اللهم احفظ أهلنا في اليمن، اللهم احفظهم من الفساد والتخريب، اللهم احفظهم من الرفض والتشيع يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة أهل السنة والجماعة في اليمن، اللهم اجمع كلمة أهل السنة والجماعة في اليمن. اللهم احفظ عليهم دينهم واحفظ عليهم أرواحهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أموالهم، اللهم مكن لدينك وللتوحيد يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة أهل الحق في اليمن يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة أهل الحق في اليمن يا رب العالمين. اللهم من أعان أهل الباطل في اليمن أو أراد اليمن بإفساد أو تخريب، اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ يمن الإيمان والتوحيد والتقوى يا رب العالمين. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا حي يا قيوم يا رب العالمين.